عالم الواقع وطموحات المستقبل في مئوية الدولة العراقية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهو القرداغي. سنتحدث في هذه الحلقة عن ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية في ظل الواقع الحالي والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطموحات وأحلام المواطنين لمستقبل هذه الدولة. احتفلت الحكومة العراقية في 11 من ديسمبر بمناسبة مرور 100 عام على إعلان تأسيس الدولة العراقية، وكان واضحا أنه اقتصر مظاهر إحياء هذه الذكرى على المنطقة الخضراء المحصنة التي تتضمن مؤسسات الدولة العراقية، بينما لم تشهد المناسبة مكانا لها لدى المواطنين العراقيين في الشارع العراقي. وخلال الاحتفالية بمناسبة مئوية الدولة العراقية، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن طريق الدولة العراقية قد يكون صعبا ومؤلما، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه، لأن اللا دولة خيانة لأنفسنا أولا وللأجيال القادمة من بعدنا، وقبل كل ذلك خيانة لإرثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة، والعراقي لا يخون ذاته ولا وطنه. بينما دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح في هذه المناسبة إلى عقد سياسي واجتماعي جديد يشارك في صياغته الرأي العام العراقي الوطني بجميع فعالياته، ويستند على مراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي. وشدد الرئيس العراقي برهم صالح على أن أكبر الدروس المستقاة من مئوية الدولة العراقية هو الحاجة الملحة للحكم الرشيد، فرغم الموارد البلد الطبيعية الغنية وطاقاته البشرية وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم يجلب ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه. ويتزامن دعوة الرئيس العراقي إلى عقد سياسي واجتماعي جديد مع الانسداد السياسي والمشاكل البنيوية التي يعاني منها منظومة الحكم في العراق، ويظهر اعترافا رسميا من إحدى السلطات الرئيسية في البلاد بضرورة المراجعة وإيجاد آليات فعالة للتغيير وإخراج البلاد من الأزمات المتكررة والمستمرة في ظل الطبقة السياسية الحالية، في ظل وجود شكوك حقيقية حول مدى استجابة القادة السياسيين لهذه الدعوة التي طرحها رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح. وقد بدأت مسارات تأسيس الدولة العراقية بنظام ملكي عن طريق تنصيب الملك فيصل الأول ملكا للعراق، مع تطورات لاكتمال مسارات الدولة الحديثة. ثم مر البلاد بالكثير من التقلبات الكبيرة من الملكية إلى الجمهورية بعد الانقلابات العسكرية التي بدأت في الخمسينات القرن العشرين، مرورا بحقبة التيارات القومية والشيوعية والبعثية. وقد بدأت الانقلابات العسكرية في العام 1958 والذي أطاح بالنظام الملكي، ثم وقع انقلاب آخر في عام 1963، وبعدها انقلاب ثاني في عام 1968. ومنذ تأسيسه شهد العراق ثلاث حروب عنيفة. الأولى كانت مع إيران والتي بدأت عام 1980 وانتهت عام 1988، ويعتبر من أطول حروب القرن العشرين. ثم قبل أن ينتهي من آثار هذا الحرب، وقع العراق في حرب آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها نتيجة لغزو الكويت عام 1991، والتي أدت إلى إضعاف العراق وفرض العقوبات الدولية عليه، وآخرها كانت حرب عام 2003 والذي أدى إلى تغيير النظام السابق وجلب نظام جديد للعراق. وعلى الرغم من تغيير النظام العراقي السابق، إلا أن الحقبة الجديدة التي بدأت في عام 2003 لم تكن مثالية بالنسبة للعراقيين، وفشل النظام السياسي الجديد في تحقيق طموحات وأحلام المواطنين أو تحقيق الحد الأدنى من الخدمات أو الوعود التي أطلقتها منذ عام 2003 وحتى الآن، حيث دخل العراق في حرب طائفية عنيفة أدى إلى مقتل العشرات واختفاء المئات ونزوح وهروب العشرات من العوائل من مناطقها، وإفراغ العراق من الطاقات والكفاءات وتقسيم المجتمع وزرع الفتنة. ونتيجة للسياسات الخاطئة دخل الإرهاب إلى المدن العراقية، ونجح تنظيم داعش الإرهابي في السيطرة على عدة محافظات عراقية، وأدى ذلك إلى وقوع الكثير من الجرائم وعمليات الإبادة بحق الكثير من المواطنين. ولم يتعافى العراق بعد من آثار هذه الحوادث التي تراكمت منذ بناء العراق الجديد، وأصبحت تشكل صفحة سوداء في ذاكرة الكثير من العراقيين. وللتطرق والحديث أكثر حول مئوية تأسيس الدولة العراقية والآمال والطموحات للمستقبل، نتحدث مع الكاتب والصحفي العراقي سامان نوح، ونسأله بداية عن رؤيته لواقع العراق الحالي في ذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية. الواقع العراقي واقع سيء كيفما نظرت إليه، ترى أزمات ومحن اجتماعية وأمنية وسياسية. هو عموما واقع متردي سياسيا، متخلف علميا وثقافيا، يعاني من أزمات عديدة اجتماعيا، وهو إداريا وخدميا متأخر جدا، ويواجه تحديات وفساد هائل. لذلك لا يمكن وصف الواقع العراقي واقع الدولة إلا بكونه سيئا جدا. هو يحتاج إلى مراجعات شاملة من قبل السياسيين القادة، من قبل النخب الثقافية، وحتى من قبل المراجع الدينية، من أجل محاولة إيجاد طريق للنهوض مجددا والخروج من الأزمات المعقدة والمركبة التي يواجهها أو تواجهها الدولة وواجهها الواقع العراقي. لذلك لا يختلف اثنان، هو واقع سيء ويحتاج إلى ثورات من أجل تغييره اجتماعيا وسياسيا وإداريا واقتصاديا. وانطلاقا من هذه الرؤية وبحكم دراساتك عن الموضوع، هل يمكن للعراق أن يقدم نموذجا ناجحا للتعايش بين المكونات في المنطقة، وخاصة أن هناك الكثير من المكونات والطوائف والقوميات في العراق، وهناك فسيفساء نادرة في هذه المنطقة، ولكن في ظل وجود من يريد مصادرة الدولة وإقصاء الآخرين، هل من الممكن للعراق أن ينجح في هذه المهمة ويقدم نموذجا مغايرا في المنطقة وللعالم أيضا؟ واقعا العراق لا يمكن أن يقدم الآخرين نموذجا ناجحا للتعايش في المنطقة، تعايش بين مكوناته وطوائفه. يعني هناك أزمات كبيرة في الدولة العراقية. تجربة العراق الحديث أو الديمقراطية في العراق تجربة حديثة جدا، وإعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة لم يمضي عليها سوى 18 عام فقط. وبالتالي خلال هذه السنوات القليلة واجه العراق حروب وأزمات وتحديات كبيرة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية. هذا الواقع المعقد أفرز مشاكل، على رأسها بروز التوجهات الطائفية والقومية التي تحولت إلى حروب بين المكونات بسبب طبعا الإرادة السياسية التي حاولت أن تستفيد من النظام الجديد من أجل تعزيز مغانمها ومصالحها الحزبية على حساب المصلحة العامة. لذلك ما يحصل حاليا هو أن الدولة ضعيفة، وهناك أحزاب أقوى من الدولة وميليشيات أقوى من الدولة، وهؤلاء أخذوا الدولة كرهينة من أجل تحقيق مصالحهم. وواقعا مع ضعف الدولة لا يمكن الحديث عن تقديم نماذج للتعايش، لأن الفاعلون في هذه الدولة هم من حاولوا تدمير هذا التعايش من أجل مصالحهم، سواء كانت قومية أو طائفية مذهبية. بالتالي هم السبب في تأزيم الوضع الاجتماعي وحدوث شروخ في التعايش الاجتماعي. الآن هناك محاولات بعد الحراك التشريني، هناك محاولات لإعادة بناء التعايش. الاستقطاب الطائفي والقومي بدأ يتراجع منذ بضع سنوات، وهناك نخب ثقافية تعمل على تجاوز هذه الشروط. ربما سنحتاج إلى وقت طويل، لأن ما زالت المصالح السياسية والحزبية والشخصية هي الغالبة على القادة السياسيين دون المصلحة الوطنية، وهذا يعني أنهم يستثمرون أزمات البلاد ويستثمرون الجانب القومي والمذهبي والطائفي من أجل إدامة مصالحهم حتى وإن كانت على حساب المصلحة العامة. وأخيرا هناك من يطرح ضرورة إيجاد عقد سياسي واجتماعي جديد أو تغيير للدستور للخروج من الأزمات المستمرة في العراق. برأيك هل يمكن لهذه المعالجات أن تعالج أساس الخطأ أو تعالج الأزمات المستمرة؟ وأين تكمن الخلل وكيف يمكن معالجته حسب رأيك؟ بالتأكيد البحث أو إيجاد عقد سياسي جديد هو أمر مهم جدا. العراق الآن يحتاج إلى عقد سياسي واجتماعي جديد. المشاكل لا تتعلق بتغيير الدستور صراحة. أنا أعتقد أن الدستور العراقي ربما هو من أفضل الدساتير في المنطقة، لكن هي المشكلة تكمن في تغيير طريقة العمل وإيجاد طريقة تضمن بناء الدولة، تضمن مصالح العامة للمواطنين. ما يحدث الآن ومنذ سنوات أن هناك إرادة تحاول فرض المحاصصة باسم الدفاع عن المذهب أو القومية، وهذا ما أدى بالبلد إلى كوارث. من يحكمون اليوم وحسب نتائج الانتخابات الأخيرة لا يتجاوزون في مجموع الناخبين 20%، وبالتالي هؤلاء يفرضون من خلال أقل من 20% من الإرادة الشعبية انقساماتهم ومحاصصاتهم من أجل ضمان مصالحهم ومغانمهم. ما لم يتم تجاوز سياسة التحاصص والامتيازات والمغانم الحزبية وحتى الشخصية والتوجه نحو المصالح العامة لا يمكن الحديث عن تقوية الدولة. الدولة ضعيفة وتحتاج من أجل تقويتها إلى إعادة بناء شاملة، نخرج من دائرة المحاصصة إلى دائرة مواجهة الأزمات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى قادة مؤسسين جدد. وأنا شخصيا لا أرى في الجيل الحالي من القادة أنهم قادرون على تولي هذه المهمة الصعبة. أعتقد أننا سنحتاج إلى سنوات أخرى من أجل إعادة تشكيل الدولة العراقية، وهذا طبعا سيحتاج إلى تضحيات كبيرة في ظل مواجهة الأحزاب التقليدية والميليشيات التي تحاول باسم الخطاب الديني، باسم القومية وباسم المذهب الإبقاء على امتيازاتها، في حين أنها أضرت بمكوناتها، أضرت بالمذهب وأضرت بالقومية. ولم يفشل السياسيون في العراق في بناء دولة طبيعية فقط، بل ساهموا في تفكيك أغلب مؤسسات الدولة العراقية التي كانت موجودة سابقاً، إضافة إلى زرع بذور التفرقة والكراهية بين مكونات الشعب العراقي لإضعاف المجتمع وإدارته طائفياً وقومياً ومذهبياً. ويتزامن مئوية تأسيس الدولة العراقية مع مجموعة من الأرقام والإحصائيات الصادمة التي تجسد واقع العراقيين وآلامهم، حيث وبعد يوم واحد من هذه الاحتفالات الرسمية أظهرت بيانات لمفوضية حقوق الإنسان في العراق عن وجود أكثر من 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5% من إجمالي أيتام العالم، إضافة إلى وجود 4.5 مليون طفل ترزح أوائلهم تحت خط الفقر، إلى جانب افتقار 45,000 طفل لأوراق ثبوتية رسمية نتيجة لانتماء آبائهم لتنظيم داعش الإرهابي. وأشارت المفوضية إلى أن 4.5 مليون طفل عراقي يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى وجود 5,000 شكوى مقدمة على خلفية العنف الأسري. أما فيما يتعلق بجيل الشباب وهو جيل المستقبل، فيؤكد مؤسسة القمة لشؤون النازحين واللاجئين أن أكثر من 40,000 عراقي أغلبهم من شريحة الشباب قدموا طلبات لجوء منذ بداية عام 2021، وعلى الرغم من مخاطر الطريق والظروف المناخية السيئة إلا أن هروب الشباب ما زال مستمرا من العراق. انسداد الوضع السياسي وتراجع الوضع المعيشي وغياب فرص العمل من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب في العراق إلى التضحية بأرواحها والهروب نحو المجهول هربا من الواقع الذي يعيشون فيه، وخاصة أن الحكومات العراقية فشلت في بناء مؤسسات ومعامل ومصانع تقدم فرصا لآلاف الشباب، ولم تنجح في ذرع الأمل أو الإحساس لدى هذه الشريحة المهمة بالانتماء إلى الوطن والدولة وضرورة البقاء فيه والمساهمة في بنائه بسبب تعطيل طاقاتهم وعدم احترامها، إضافة إلى بروز الطبقية الواضحة التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة ووجود طبقة شريحة من السياسيين تحتكر السلطة والأموال والثروات، بينما هناك الكثير من الشرائح التي تعاني لإيجاد لقمة العيش في العراق. أما فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد الذي يصنف فيه البلدان وفق مستويات متصورة لفساد القطاع العام، والذي ينشر سنويا بوساطة منظمة الشفافية الدولية، فإن العراق جاء في المرتبة 160 ضمن الدول التي ينظر إليها على أنها شديدة الفساد، وبسبب انتشار الفساد يحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم، حيث يؤدي الفساد إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية وغياب الخدمات الصحية والمياه والكهرباء والطرق والبنية التحتية، وهذا ما يزيد من معاناة وآلام الملايين من العراقيين. وفي ظل هذه المعطيات والوقائع يبقى المواطن العراقي خائفا ومتوجسا على مستقبل دولته، وخاصة في ظل الأزمات السياسية التي تكشف بوضوح مدى فشل الأطراف السياسية الحاكمة وعجزهم عن إدارة الدولة وبناء المشاريع الحقيقية أسوة بباقي دول المنطقة. وانطلاقا من هذه المعطيات والمعلومات في مئوية الدولة العراقية، يأمل الكثير من العراقيين بتصالح الدولة مع المواطنين كخطوة رئيسية وجوهرية لتصحيح الأخطاء وأيضا إعادة الدولة إلى مسارها، حيث بات الكثيرون لا يشعرون أبدا بالانتماء لهذه الدولة بسبب السياسات الخاطئة وتراكم الأزمات وغياب حضور الدولة على حساب تواجد وقوة وفاعلية اللا دولة المتمثلة بالميليشيات الموالية لإيران والفصائل والجماعات المسلحة التي تفرض نفسها وقوانينها وشروطها بالقوة، وباتت تفرض رؤيتها الأيديولوجية أيضا على العراقيين دون أي اكتراث للمواد الدستورية أو القوانين أو المؤسسات والسلطات العراقية. من الواضح جدا أن العراق بعد 100 عام على تأسيسه يمر بمشاكل حقيقية وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، والأمر يتطلب تدخلا صادقا وحقيقيا وجذريا من قبل السياسيين وقادة الأحزاب وتحملا للمسؤولية دون تأجيل هذه الأخطاء والأزمات حتى لا تنفجر لاحقا على الجميع، كما يطمح ويحلم العراقيون دائما بدولة عادلة طبيعية وسليمة قادرة على حماية حدودها وفرض سيادتها وتحقيق الحد الأدنى للخدمات للمواطنين، كما أنها تكون قادرة على إنهاء السلاح المنفلت والميليشيات وجماعات اللا دولة التي تعمل لحساب دول أجنبية وتريد أن تفرض أيديولوجية معينة على العراقيين. إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن مئوية تأسيس الدولة العراقية وطموحات المستقبل. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.